السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المساحة التي هي بعنوان قصة البرامج العلمية الإلكترونية. و هذه القصة بطبيعة الحال ليست هذه أول مرة أتحدث عنها، لكن يعني ربما كثير من الناس لم يستمع أو لم تمر عليه سابقا هذه القصة، فإحنا بحاجة إلى أنه يعني نسلط الضوء عليها، خاصة أنه إحنا في لا تزال يعني البرامج بفضل الله سبحانه وتعالى قائمة، ولا تزال يعني الدفعات تتوالى، وال يعني الإعلان عن البرامج مستمرا، ويعني ربما تكون هناك عند البعض احتياج لتصور أكثر بالنسبة لهذه البرامج. فمن جملة يعني خلينا نقول ما يعين على تكوين التصور الجيد عن هذه البرامج هو الحديث عن تاريخها وعن قصتها وعن الدوافع التي أدت إلى إنشائها. فنسأل الله العون ونقول بسم الله ونحمد الله أولا ونثني عليه، ثم نصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد. حقيقة هذه البرامج العلمية الإلكترونية، طبعا احنا الآن يعني احنا تم إكمال تقريبا 8 سنوات أو 7 سنوات في هذه البرامج العلمية الإلكترونية، فنحن أمام تجربة يعني ليست بالقصيرة حقيقة. وهذه التجربة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني استفاد منها الكثير من الناس، وفي نفس الوقت لا تزال هناك يعني خلينا نقول لا يزال هناك شرائح كثيرة من الناس ربما لم تصلهم هذه الفكرة بشكل جيد، ربما يعني هناك من يشوش مثل هذه الفكرة أو لم يسمع بها أصلا. حقيقة البداية الأساسية لهذا لهذه البرامج العلمية الإلكترونية هي قبل 10 سنوات أو 11 سنة من الآن، يعني هي البداية الحقيقية أو البداية خلينا نقول المقدمات البرامج لم تكن من إطلاق أول برنامج علمي إلكتروني، وإنما كانت مسبوقة ب3 سنوات قبلها. كان هناك بعض المشاركات اللي أدت إلى إنتاج هذه البرامج، يعني هذه البرامج العلمية الإلكترونية لم تكن نتيجة يعني خلينا نقول إنه الواحد مثلاً يبغى يشارك فقط بشيء من الخير وما عنده يعني خلينا نقول شغل معين يبغى يسويه، فهو ايش رايكم ايش نعمل، ولا في نفس الوقت كان بيخطط مثلا تخطيط معين. لا، الفكره هي انه كان هناك اسباب وممهدات جعلت البرامج العلميه الالكترونيه حاجه ملحه ضروريه، وهي اتت اصلا خلينا نقول لتعالج مشكلات موجوده في هذا في الواقع. البدايه حقيقه كانت في عام 1433 للهجره 2012. بالنسبه لي شخصيا في تلك السنه يعني حقيقه انا كنت يعني آت من خلفيه شرعيه خلينا نقول تخصصيه متعلقه بالحديث وعلومه، وكان الانسان يعني قبل ذلك العام منهمكا انهماكا شديدا فيما يتعلق ب السنة وعلومها، سواء من جهة المتون أو الأسانيد والمنهج التوثيقي الحديثي وما إلى ذلك. لكن اللفت انتباهي في ذلك العام هو انتشار مجموعة من النقاشات عبر شبكات التواصل. هذه النقاشات لم تكن نقاشات إلحادية، يعني لم يكن إنه والله هناك ظاهرة إلحاد أو شيء، لا، وإنما كانت تلك النقاشات نقاشات عن بعض القضايا الدينية الشرعية المتعلقة بالثوابت. كان في تلك المرحلة كان هناك بعض الشخصيات التي لها يعني خلينا نقول منبر في اليوتيوب، معروف يعني أحد الخطباء في النمسا، وكان يعني خلينا نقول نشطا في تنزيل، كل أسبوع كان ينزل خطبة يتحدث فيها عن قضية من قضايا الثوابت الشرعية. مرة تحدث في شيء مرة عن صحيح البخاري، وقبل ذلك عن موضوع سن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الزواج، وقضايا النسخ في القرآن وما إلى ذلك، اللي هي القضايا ليست قضايا إلحادية في أساسها، وإنما هي قضايا متعلقة ببعض الثوابت والمحكمات الشرعية. وكان فيه يعني طبعا هذه العناوين اللي ذكرتها بعضها متأخر عن ذلك العام تحديدا، وبعضها في تلك المرحلة. أنا أول ما تعرفت حقيقة على هذه النافذة كانت تعرفي عليها عن طريق سؤال. يعني لم يكن إنه فقط إنه الواحد مثلا يعني فجأة هك، لا، وإنما أسئلة من أناس، حتى يعني كان أول مرة سئلت هو من شخص قريب مني وشخص يعني لديه معرفة وثقافة، فقال لي إيش رأيك في هذا الكلام، وكان المقطع في واحدة من العناوين التي ذكرت. ثم بعد ذلك لاحظت إنه الناس تتساءل سواء فيما يتعلق بهذا الشخص أو فيما يتعلق بالقضايا التي تطرح فيما يعني يشابه هذه الموضوعات. وحصلت يعني أول ما بدأت حقيقة بدأت بنقاشات كانت في الفيسبوك، بدأت ببعض النقاشات مع الشباب الذين عندهم شيء من التأثر بهذه الأفكار. ثم وجدت أنه لا، يعني لازم يكون في مشاركة تشملهم وتشمل غيرهم ممن لا يكون بيني وبينهم تواصل مباشر. فكانت الوسيلة اللي يعني خلينا نقول اللي طرأت في البال والذهن، وهي اللي يعني تتيح للإنسان فرصة أنه هو يشرح الأفكار بشكل جيد، اللي هي وسيلة اليوتيوب. ووسيلة اليوتيوب وسيلة بالنسبة لي شخصيا في تلك المرحلة وسيلة يعني وسيلة جديدة، وسيلة ما عندي فيها خبرة سابقة ولا خلفية، ولا المجال الإعلامي هذا ما لي دخل فيه يعني، ولا يعني أعرف فيه أي شيء. لكن كان الإلحاح من جهتي، خاصة إنه الواحد آتي من خلفية يعني علم الحديث، بالمناسبة علم الحديث اللي يفهمه بشكل جيد وعميق ويفهم المنهج التوثيقي والفلسفة التوثيقية الإسلامية ويدرك يعني خلينا نقول أبعاد هذا العلم، يستفيد استفادة عقلية في طرق التفكير، ويستفيد استفادة منهجية سواء في المنهج الاستدلالي في المنهج التوثيقي. كانت هناك أشياء تضغط على داخلي، يعني مغالطات واضحة، إشكالات واضحة، وأنت ترى إنه في حالة جهل عجيبة في التعامل مع هذه الملفات، والواحد وده يقدم شيء مجرد كتابة ما ظننت أنها وسيلة مجدية. ففكر الإنسان في البداية في بقضية إنه هو يقدم شيئا يشرح فيه الأفكار هذه بشكل وسع، ويعني بدون تفاصيل كثيرة، لكن يعني كانت البداية بسيطة جدا جدا. حتى أني أذكر كان من الأشياء أني أنا استشرت أحد الجيران، يعني له خلفية معرفية وله اهتمام وله تجارب في علاقات مع يعني بعض طلاب العلم والمشايخ وكذا. فقلت له أقول لك أنا أبغى شايف هذه النقاشات حول السنة وحول القضايا هذه، ودي أقدم شيء في الموضوع، بس يعني إيش رأيك في هذه الفكرة؟ فحقيقة قال لي يعني ما أتفق معك، ولا يعني ما أشوف إنه مو ما أشوف إنه في مشكلة، هو يتفق إنه في مشكلة أو أساس مشكلة، لكن يعني يقول إيش اللي راح تقدمه في هذا المجال. وحقيقة يعني ربما هو ظن إنه التقديم سيكون تقديما خلينا نقول بالوسيلة التقليدية أو بالأداء التقليدي اللي هو راح يكون بعيد عن الشباب، بينما الفكرة التي كانت لدي هو تسهيل تلك المفاهيم الشرعية وتسهيل تلك القضايا الشرعية والإتيان بخطاب في مضمونه، مضمون قوي شرعيا، وفي أسلوبه أسلوب مخفف، أسلوب يمكن أن يستفيد منه الشباب، يمكن أن يفهموه، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الذي حصل والذي جرى في تلك المرحلة. العنوان الأول الذي اخترته لهذا البرنامج اليوتيوبي يبين الفكرة التي في رأسي، يعني العنوان كان كامل الصورة، وربما يعني موجود إلى الآن. الحلقة كانت الحلقة الثانية الموجودة في قناتي، في اللي هي تعتبر الحلقة الثانية، هي أول يعني خلينا نقول في ترتيب القناة تعتبر الأولى الآن، لكن هي كانت الحلقة الثانية في تسلسل البرنامج. أظنها في تاريخ في شهر 3 2012 موجودة بنفس العنوان هذا، كامل الصورة. هذا العنوان الأساسي، عنوان البرنامج، ثم العنوان الفرعي علم العباقرة. كامل الصورة هي هذه الفكرة، أنه يا شباب الذي لاحظته خلال النقاشات، وترى بالمناسبة إلى الآن القضية والمشكلة مستمرة، أنه خلال النقاشات في القضايا الشرعية كثيرا ما يتم النظر من زاوية ضيقة، يتم النظر من يعني تسليط الضوء على وجه الصورة فقط دون إدراك أبعاد الصورة الأخرى. يا جماعة أنتوا تتكلموا عن قضايا تم النقاش فيها في التراث الإسلامي، أنتوا تتكلموا عن قضايا لها تاريخ، أنتوا تتكلموا عن قضايا متعلقة بعلوم معينة، هذه العلوم المعينة لها أصول، لها فيها متخصصون، فيها كتب كبيرة مؤلفة، فيها كذا. فمن الخطأ تناول الموضوعات وكأنك يعني من الخطأ أن تأتي إلى الأمر العظيم الكبير فتلتقط منه التقاطة هكذا وتظن أنك قد فهمت كل شيء. فهذه كانت فكرة كامل الصور، أنه تسليط الضوء على الزوايا الأخرى من الصورة في القضايا الشرعية التي لم يسلط عليها الضوء من خلال تلك النقاشات. وبالفعل بفضل الله سبحانه وتعالى، أول حلقة بدأت فيها كانت عن علم العباقرة، والمقصود بعلم العباقرة هو علم الحديث، وكان الهدف من هذه الحلقة هو القول بأنه ترى هذا العلم ليس كما يصوره البعض، أنه علم جامد، علم ناشئ عن تعصب أو عن تأثر بالسياسة في تلك المرحلة، أو لا، بل هو علم عظيم موضوعي، وهو علم العباقرة، وفيه أشياء كثيرة تدل على يعني أن أصحابه أهل لأن يكونوا خلنا نقول هم الأمناء على توثيق المنهج أو النقل الميراث النبوة إلى آخره. ثم توالت الحلقات، يعني علم العباقرة، بعدين كان كيف نتعامل، الحلقة الثالثة كانت كيف نتعامل مع الأفكار الجديدة. لو تلاحظوا الموضوعات كيف نتعامل مع الأفكار الجديدة، وبعدين الدين والعقل، وبعدين أظن الموقف من اختلاف العلماء، هذه كانت بعدها في الموسم الثاني، وكذلك كان في واحدة من الحلقات في الموسم الأول الأريكة، والأريكة أخذتها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي في ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ينكر سنته يوشك أحدكم أن يكون متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهو حديث صحيح، ذكرته بالمعنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع. هذه الحلقات كانت كلها ليست في المجال اللي هو في إثبات وجود الله أو في قضية الإلحاد أو قضية، في تلك المرحلة لم يكن خلنا نقول الإلحاد متفشيا أو منتشرا، وإنما كان الذي تفشى وانتشر بين الشباب في شبكات التواصل، الذي يعني كان منكم في تلك المرحلة يعرف هذا الكلام جيدا، اللي هو موضوع تساؤلات حول السنة، تساؤلات حول الثوابت الشرعية. في ذاك الوقت كان الكلام عن مثلا الحرية وموقف الدين منها، قضية حد الردة وعلاقتها بقضية الحرية في الدين وما إلى ذلك. فقدمت الحلقات كامل الصورة بناء على ذلك الاحتياج، وحقيقة يعني كان تجربة، يعني أنا أعتبر أن من أهم ثمراتها هي ثمرة بفضل الله سبحانه وتعالى إثبات القدرة على أن تنزل من المظلة الشرعية المحضة، ويمكنك أن تنزل وتتدلى من هذه المظلة لتصل إلى مشكلات موجودة في الواقع، وخلال هذا الحبل الذي تتدلى منه من المظلة، الحبل تعرفون يفتل، يعني يكون من يعني خيوط صغيرة وتفتل حتى يتكون منها الحبل الغليظ هذا. فهذه هي المكونات الشرعية، أنت تفتلها ويعني تنسجها بناء على من سيمسك هذا الحبل من جهة الأسلوب والأداء والخطاب وما إلى ذلك. كان تحديا، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك يعني خلنا نقول قدر جيد بفضل الله سبحانه وتعالى من التأثير والاهتمام. إلى الآن لم نصل للبرامج العلمية، لكن هذه مقدمة مهمة جدا أوصلت إلى البرامج العلمية بعد ذلك. الذي حصل يعني انه صار في موسم من كامل الصورة، ثم موسم آخر، ثم موسم ثالث. أثناء الموسم الثاني أو الموسم الثالث اتسعت نافذة التواصل بيني وبين المتفاعلين مع هذه الفيديوهات، وكان بطبيعة الحال كان المتفاعلون مع هذه الفيديوهات على أصناف. كان هناك صنف يعني مستفيد جدا من عامة الشباب أو حتى من الشباب المهتمين، ويعني كانوا الحمد لله يشكرون ويعني سعداء بهذه المادة. وكان هناك صنف أعلى منهم وهو من طلبة العلم والمشايخ، اللي يعني كثير منهم وجد في هذا البرنامج وفي تلك الحلقات ما كان يعبر عنه، يعني كان يتمنى أن يقدم شيئا يعني يمد فيه الحبال بين المظلة الشرعية وبين الاحتياج الواقعي، فلم يقدم. ثم رأى في هذه أو في تلك الحلقات يعني ما يسد الاحتياج، أو ما يعني الحمد لله يعني يملأ أو يسد الخلل. ولذلك حصل بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه قدر من التفاعل المشيخي مع هذه الحلقات ومع هذه البرامج، وهذا أدى إلى خلينا نقول مزيد من الانتشار ومزيد من الوصول إلى الشباب. هذه هاتان شريحتان تفاعلتا مع الحلقات، لكن هناك شريحة ثالثة. تفاعل هذه الشريحة الثالثة هو الذي أدى بعد ذلك إلى خطوة كانت هي التي أدت إلى البرامج العلمية، نشأة البرامج العلمية الإلكترونية. لأنه هي يعني خلينا نقول ثلاث خطوات. الخطوة الأولى كانت إنتاج هذه الفيديوهات، الخطوة الثانية التواصل الذي نشأ عنها، الخطوة الثالثة سأذكرها بعد قليل. حسنا، ما هي هذه الفئة الثالثة؟ الفئة الثالثة هي فئة الشباب الذين لم يتفقوا مع ما طرح في تلك الفيديوهات، وكانت لديهم تساؤلات، أو بعضهم وصل إلى موقف يعني أكثر حدة، بحيث أنه صار يعارض ويتكلم بشكل يعني خلينا نقول ربما يصل أحيانا إلى الشتم أو السب أو الاتهام، حتى أنكم أنتوا يلي تتبعون السنة يلي كذا إلى آخره. خلال هذه التواصلات في مختلف النوافذ من شبكات التواصل على إثر تلك الحلقات، وجدت أنه من الجيد لو يكون هناك جمع التواصل في نافذة واحدة، جمع هذه النوافذ المختلفة أو الرسائل المختلفة في مختلف النوافذ، جمعها في نافذة واحدة. أذكر حينها ولعله كان عام 35 تقريبا، هو 2014، كنت أعلنت عن رقم واتساب لاستقبال الأسئلة المتعلقة بالإشكالات والشبهات الفكرية والعقدية فقط. يعني هو هذا يعني ليس استقبال فتاوى ولا أمور فقهية ولا اجتماعية ولا لا، وإنما فقط في هذا الموضوع. وأعلنت مباشرة، وكانت مبادرة شخصية محضة. حتى أنا أتذكر المكان اللي أتت فيه الفكرة، وكان يعني ما حسبت الموضوع كثير من حيث أنه إيش احتياجات، إيش كم حياخذ مني وقت، كم كذا إلى آخره. رأيت أنه هذه وسيلة تنظم قضية المراسلة في هذا الموضوع، فمباشرة استخرجت رقم لاستقبال الأسئلة، ولأني وجدت أنه التفاعل مع الفيديوهات من الفئة الثالثة هذه التفاعل كبير، وفي احتياج حقيقي في من يجيب، من يحاور، من يرد، من يناقش. والله استعنت بالله واستخرجت الرقم وأعلنت عن الرقم، هو يعني قلت لعل وعسى أنه يكون في إن شاء الله حل لما قد يشكل على كثير من الشباب. يوم أعلنت عن الرقم تفاجأت بأن الإقبال على النقاشات، على الأسئلة، على التطلب خلينا نقول إزالة الشبهات والإشكالات كان كبيرا، وبل كان أكبر من طاقتي. وهذا الرقم بعض ما وصل عليه هو أسئلة، يعني أسئلة خلينا نقول تكتب هكذا، وبعضها اتصالات تحمل يعني ساعات من الحوار، أو نشأ عنها ساعات من الحوار. وتفاجأت مرة في واحد من الاتصالات أنه كان يعني المتصل كان شخصية مشهورة جدا في تويتر وفي شبكات التواصل، ما ودي أذكر طبعا من هي، لكن كان شخصية مشهورة جدا، وكان اتصل وكان يسألني عن يعني قضية بعض الأحاديث، وسألني عن موضوع معاوية رضي الله تعالى عنه وكذا وإيش القضية. وهو شخص له يعني شخص مشهور جدا جدا يعني، فيعني كان في ناس أشبه ما يكون كانت تنتظر مثل تلك النافذة حتى تفصح أو تتحدث عما يؤرقها من إشكالات ومن شبهات. من يعني اللطائف أو الأمور اللي هي محزنة وما أدري أقول مضحكة ولا إيش في نفس الوقت، يعني إن هو كلمني واحد كان خريج أصول دين، خريج أصول دين، وكان يصرح في تلك المكالمة أنه ملحد. وكانت مفاجأة حقيقة إنه كيف خريج أصول دين وملحد. وكان النقاش طبعا هو كان له خلفية يعني خلينا نقول شرعية معينة، وهذه الخلفية الشرعية المعينة يعني هو من فئة، هذه الفئة كانت يعني خلينا نقول مسرفة في قضية الطعن في العلماء والدعاة وما إلى ذلك، ويعني عندها بعض الانحرافات الشرعية. وهذا يبدو أنه يعني كان واحد من المؤثرات، اجتمع معها المؤثر الخارجي اللي هو شبهات معينة يعني اتصل بها بطريقة أو بأخرى. سبحان الله، ما كان هناك قدر من الوقاية، قدر من المكنة العلمية، قدر من اليقين والتشبع القلبي بحقائق الإيمان، انجرف. وأذكر بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أنه في تلك المكالمة، يعني تلك المكالمة انتهت بأن عاد إلى الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كانت ساعة وشيء من الدقائق، 6 دقائق تقريبا أو نحو ذلك. هذا واحد من المواقف، وغيرها مواقف كثيرة جدا. كانت من الاتصالات الأولى اتصال لواحدة من الفتيات، تقول أنا من بيت محافظ جدا، ويعني الوالد شخص ملتزم جدا وكذا. وكانت في تلك المرحلة التي حدثتني فيها قد وصلت إلى حالة الإلحاد. بل والغريب هذا، وكان شيئا مبكرا جدا، كانت قضية الشذوذ مع الشذوذ، وتدافع عن الموضوع وأنه ليش ولماذا رب العالمين يحرم هذه الأمور. أنا أتكلم عن 2014. بالنسبة لتلك المرحلة يعني ما كانت تلك ذلك الملف تحديدا، ما كان هو الملف السائد ولا هو الملف الأكثر انتشارا، يعني كان يدوب في البداية يعني. وأتذكر واحد كان منكر للسنة، والتواصل معه استمر لعدة أيام، وكانت النقاشات يعني خلينا نقول ساخنة جدا وطويلة. وأكثر من شخص كان في ذلك الرقم، كان في حوارات. مرة واحدة من النساء، طبعا أنا أتكلم عن ناس ما هم آتين من كوكب المريخ ولا آتين من بلاد كل القضية المضامين فيها علمانية أو شيء، لا، أنا أتحدث عن أناس تربوا فيما بيننا، ولكن مع هذا الانفتاح الكبير والضعف المسبق حصل هذا التأثر. حقيقة القصص التي أتذكرها في ذلك العام قصص كثيرة في ذلك العام وما بعده طبعا من خلال التواصل في ذلك الرقم، قصص كثيرة جدا. وهذه القصص أصلا ممكن واحد يفتح لها مساحة لحالها، يعني يتحدث عن أنواع النقاشات التي حصلت. ولكن ملاحظة مهمة، أكثر المراسلات والنقاشات فيما أذكر الآن أنها لم تكن يعني خلينا نقول إلحادية صريحة، وإنما كان كثير منها كان فيها مضامين إلحادية، كان فيه ناس حتى ممكن ملحدين أو لا. وأذكر واحد كان نقاش معه طويل، يمكن 8 ساعات أظنها مقسمة على يومين في اتصال، كان لا أدري. لكن كانت الأسئلة والنقاشات المتعلقة بالثوابت والمتعلقة بحجية السنة والمتعلقة بهذه القضايا كانت كثيرة جدا. وحقيقة يعني تلك السنة يعني كان تأثيرها بالنسبة لي أو علي كبيرة، تأثيرها بالنسبة لي إدراك كثير من الأمور التي ربما غابت عن يعني الذين لم يهتموا بهذا الملف، يعني أناس أهل فضل أهل خير لكن لم يهتموا بهذا الملف. و يعني كان الذي يهتم بهذا الملف ويدخل خاصة في قضية هذا التواصل المباشر، لأنه كما قلت لكم أحيانا واحد مشهور جدا في تويتر الناس ما تدري أنه عنده هذه الإشكالات ويتواصل معي في الرقم الخاص، كيف هذه المسألة، إيش الوضع، كذا، تنفتح نوافذ للإنسان في الوعي بالواقع وفي الوعي بالمشكلات الموجودة لا ينتبه إليها الكثير. وحقيقة كانت الأسئلة كثيرة، ويعني كانت أكثر من أنه الواحد يقدر يرد عليها كلها، لأنه مثل ما تعرف هي ما هي أنه ما حكم كذا حلال ولا حرام، يجي واحد يقول لك السلام عليكم أنا عندي إشكالات حول السنة النبوية مدري إيش أبغاك تحاورني، ويلا عاد شوف تتمسك معه خط حوار هذا كم يأخذ منك وكم يأخذ معك، في نفس الوقت اللي أنت تحاوره يجيك سؤال ثاني، بعدين يجيك سؤال ثالث، بعدين اللي أرسل لك قبل أمس يقول لك وين الرد على أسئلتي، وهكذا. فأخذت في هذه التجربة سنة كاملة. يعني كان هناك حقيقة بعض المشايخ من أهل الفضل الله يجزيهم الخير، يعني كنا متعاونين في الإجابة عن بعض الأسئلة، في يعني المشاركة في شيء من، لكن الحقيقة أنه القضية يعني كانت تتطلب حلا جذريا مختلفا. هذه هي الخطوة الثانية اللي قلت لكم، أو عفوا الخطوة الثالثة اللي هي أنتجت بشكل مباشر أو تسببت بشكل مباشر في موضوع إنشاء البرامج العلمية الإلكترونية. يعني الواحد لا يظن أنه هذه البرامج نشأت من كذا، يعني مثل ما ذكرت لكم في البداية فراغ، ولا نشأت من يعني حالة من السعة، لا لا، هذه نشأت بعد سنة كاملة من التواصل المباشر مع كثير من المتأثرين بهذه الإشكالات والشبهات، ذكورا إناثا كبارا صغارا، شيء أحد يسأل عن نفسه والثاني يسأل عن واحد صاحبه والثالث يسأل كذا إلى آخره. إيش الحل الجذري الاستراتيجي اللي هو ممكن يتعامل الإنسان من خلاله مع هذه الموجة اللي أدت لكل هذه التساؤلات؟ طبعا هذه التساؤلات هي واحدة من النوافذ اللي أدت للوعي بالواقع، ولا في نوافذ أخرى، لأن أنت في نفس الوقت أنت متابع شبكات التواصل ومتابع النقاشات العامة اللي تجري، مو كل من يعني هو متأثر راسلك بشكل مباشر، لكن في هذه نافذة وعي. حقيقة الحمد لله يعني رب العالمين اللي يعني ألهم ووفق أنه الواحد يعني يفكر في أن لا يكون هو وحده في التعامل مع هذا الملف، وإنما أن يهيئ غيره تكون لديهم القدرة للقيام بنفس الدور. وهذه هي الفكرة الأساسية التي تولد منها مشروع صناعة المحاور، هذه الفكرة الأساسية وهذا السبب الأساسي الذي تولد منه المشروع، أنه هناك احتياج حقيقي لمن يقوم بمثل الدور الذي واجهته خلال السنة التي سبقت إنشاء البرنامج، دور عشته بنفسي، لمسته بنفسي، عشت ليالي وأياما في الحوارات الطويلة والنقاشات وقصص، يعني قصص فيها شيء مآسي مثل ما ذكرتهم قبل قليل، مفاجأة، شخص يتصل عليك يقول لك أنا ملحد وخرج أصول دين، يعني حتى مو خريج تخصص ثاني شرعي، أصول دين اللي هو المفروض أكثر شيء يكون الواحد يعني عنده بسببه وقاية من مثل هذه الموجة. ويعني لن أغوص في قضية الأمور الفنية الإجرائية، أنه كيف طيب يعني الواحد بدأ هذا البرنامج من ناحية فنية إجرائية كذا، أنه هذه أمور يعني هي مفيدة حقيقة، وممكن يكون الحديث عنها في مقام آخر مع يعني من هو حريص على خلنا نقول مثلا تكرار التجربة، أو يعني عنده برنامج معين ويسأل عن هذه القضايا، لكن الحديث هنا ليس من أجل هذا. ف يعني كانت الفكرة الأساسية من برنامج صناعة المحاور هي إيجاد مجموعة، وها كانت الفكرة حقيقة أن يكون هناك عدد قليل. يعني فكرة برنامج صناعة المحاور في الأساس ليست فكرة، لم تكن الفكرة التي في البال أنها فكرة ضخمة، وإنما كانت الفكرة الأساسية هي أن يكون هناك عدد، كان العدد الذي في بالي من 20 إلى 30 محاور. طبعا أنا قلت خلينا نفتح البرنامج، يدخل مثلا 200-300 شخص، وخلال هذه التجربة التعليمية نستخلص بعد ذلك الأفضل اللي خلينا نقول كل واحد منهم يسد مجالا. السؤال الحقيقي والتحدي الحقيقي هو ما البرامج، عفوا، ما المناهج، ما الكتب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة الصعبة؟ النتيجة أنت الآن ليس فقط تريد أن تجعل الشخص خلينا نقول يستفيد في بعض القضايا العلمية، أنت تريد الشخص أن يكون محاورا. طبعا أقول لكم هذا الهدف اللي في البداية، بعدين خلينا القضية أصعب، ما صارت القضية إنه الهدف هو إنه يكون محاور، لا، صار الهدف بعد ذلك هو أن يكون هناك تعزيز يقين لأكبر عدد من الطلاب. فكان التعب الحقيقي في البداية في قضية المناهج، وحين تم البحث عن المناهج المناسبة لتخريج محاور اللي يستطيع أن يواجه الموجة التشكيكية، ولاحظوا أنا أحب أن أستعمل لفظ الموجة التشكيكية وليس لفظ الإلحاد، لأن القضية والمشكلة لم تكن مع الإلحاد فقط، القضية والمشكلة لم تكن مع الإلحاد فقط، وإنما القضية والمشكلة كانت في موجة تشكيكية. هذه الموجة التشكيكية كثير من تأثر بها لم يلحد، وإنما وقع عنده شك في الدين في بعض القضايا في ملفات معينة. فكان فكرة صناعة المحاور ليس هو لمقاومة الإلحاد فقط، لا، وإنما كانت فكرة صناعة المحاور هي لتأهيل محاورين ليكونوا قادرين على مواجهة الموجة التشكيكية، شيء منها متعلق بحجية السنة، شيء منها متعلق بمنهجية فهم النص الشرعي، لأنه صارت دعوة سايبة أنه من يقول أنه فهم علماء المسلمين ملزم لنا، نحن رجال، طبعا هم يقول نحن رجال وهم رجال، اللي وهم رجال هذول الأئمة الأربعة على السلف اللي قبلهم على من بعدهم، كلهم ذول رجال ونحن رجال، نحن رجال، هذا واحد عمره 18 سنة ولا 21 سنة ولا عمره درس علوم شرعية ويقول لك نحن رجال وهم رجال. رجال إذا قصدك بالسنبات تمام، إذا قصدك بالفهم وبالعلم وبالاستدلال وبالكذا، لا، القضية تختلف. فهذه كلها كانت مقصودة في قضية صناعة المحاور. المهم، الحمد لله، صار هناك تعب في البحث وفي قضية المناهج، وصار هناك نتيجة وصلنا إليها، وهي إنه أهمية أن تكون هناك مؤلفات خاصة لبرنامج صناعة المحاور. هناك احتياج لبعض المناهج التعليمية التي تؤهل الطلاب في مثل هذه القضية، والحمد لله تم ذلك مع الوقت. صار في عدة مقررات ومؤلفات ألفت لي خلينا نقول برنامج صناعة المحاور. أنا مثلا كتبت محاسن الإسلام، كتاب محاسن الإسلام كتبته في الأساس لسد الخلل في بعض مناهج صناعة المحاور، وألفت تثبيت حجية السنة أيضا لبعض مقررات اللي يكون مقررا في صناعة المحاور، وهكذا. على أي حال، تم الإعلان عن الدفعة الأولى، والأمور كانت بسيطة جدا وسهلة، ويا جماعة الخير هذه هي الفكرة، البرنامج تم توضيحها في الإعلان، إعلان البرنامج. والله تفاجأنا أنه الناس اللي دخلت اللي على أساس تكون 200 أو 300، والله لا، الأعداد كانت أكبر وكانت غير متوقعة. وكان أول ما أطلقنا البرنامج وابتدأنا، كان طبعا هي من الأشياء المهمة اللي صارت في المناهج، أنه ما يصلح يكون المناهج هي عبارة عن رد على شبهات، ما يصلح، هذه منهجية خاطئة. ولذلك اللي يظن أنه برنامج صناعة المحاور عبارة عن رد شبهات فهو ما يعرف البرنامج، وإنما يجب أن يكون هناك تعزيز لليقين أولا، وهذا التعزيز لليقين ما يصلح يكون خفيفا، يجب أن يكون شيء متينا وشيء له قيمته العلمية والمعرفية والبرهانية. وبفضل الله سبحانه وتعالى وفقنا لكتاب دلائل أصول الإسلام، يعني هو يعني مجموع من عدة مؤلفات مرتبة بطريقة معينة بحيث تغطي محاور اليقين بوجود الله سبحانه وتعالى، وطبعا وبوحدانيته، واليقين بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبصحة القرآن الكريم، وبمحاسن الدين والإسلام. المفاجأة الكبرى لم تكن في العدد، وإنما المفاجأة الكبرى كانت في طبيعة تفاعل الطلاب مع هذه المناهج. إحنا جايبين طلاب مو على أساس نعزز اليقين عندهم، هذا تعزيز اليقين كانت الفكرة أنه تثبيت رأس المال بالنسبة لك كمحاور. لكن المفاجأة كانت بعد أيام، فقط أيام من بداية البرنامج، أنه تعبيرات إيمانية عجيبة، تعبيرات إيمانية عجيبة، وانه يعني ترى هناك من يقول مثلا انا دخلت حتى اكون محاورا لكني يعني تعزز ايماني ويقيني، واللي يقول لك صار للصلاه مدري لذكر الله سبحانه وتعالى طعم مختلف في نفسي، واللي قال لك اشعر بشعور كذا، واللي وكانت والله مفاجئه. وكنت انا حتى جامع عندي مجموعه كبيره من التعليقات، واظن في بعض التعليقات موجوده الى الان. كانت مفاجاه مفاجاه، وهذه المفاجاه أدت إلى أنه الإنسان يفكر تفكيرا حقيقيا في أن القضية يا جماعة لا، ليست مجرد أنه يكون حوار ومحاور وأنه لا، وإنما القضية هي أن هناك احتياجا حقيقيا لتثبيت الإيمان واليقين الذي يعود على الإنسان بالثبات في نفسه والصمود، ليس فقط أمام موجات الشبهات الفكرية، بل حتى أمام موجات الشهوات. وهذا هو العجب، يعني أثر اليقين على أثر اليقين على الصمود أمام فتن الشهوات والانحلال، وليس فقط أمام فتن الشبهات. وسبحان الله، البعض كان يعبر عن تأثير البرنامج عليه بعد ما سافر مثلا إلى بيئة أوروبية مثلا معينة أو شيء، ف صارت القضية لا يا جماعة الخير، لا، الوضع ما هو أنه بس يعني خرج محاور، وإنما القضية يجب أن نوسع البرنامج حتى يشمل أكبر عدد من الشباب، الذي يعني خلينا نقول يعزز إيمانه ويقينه، ويكون هناك جرعة وقائية حقيقية وجرعة من اليقين بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل الله سبحانه. طبعا هذا القسم الأول من البرنامج، ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى موضوع يعني خلنا نقول أصول الانحراف الفكري وكيفية الرد والأصول الأخطاء والمغالطات وما إلى ذلك، وبعد ذلك أهم الشبهات الفكرية المعاصرة. بعد سنة تقريبا أو أقل من إطلاق البرنامج، بفضل الله سبحانه وتعالى افتتحنا الموقع الذي كان الحلم أصلا بالنسبة لي، وهو السبب لإنشاء البرنامج، اللي هو الموقع، موقع الحواري للشباب اللي عندهم إشكالات. موقع حواري، ليس مثل مساحات تويتر ولا كلوب هاوس، نقاشات يعني خلينا نقول مفتوحة، وأحيانا يصير فيها مناكفات، يعني فقط أحيانا يكون فيها استعراض، ولا شك أنه أحيانا يكون فيها جوانب خير وكذا، لكن هذه المساحات المفتوحة أحيانا تخلي الواحد، أحيانا واحد طفشان يبي يدخل بس يناكف، وأحيانا لا، هذا موقع يصير نقاش فيه بينك وبين المحاور، بحيث أنه لو عندك شبهة أو إشكالية. طب هذا الموقع إيش؟ محاورة الملحدين؟ نفس الفكرة، لا، ليس فقط الملحدين، وإنما من لديه شبهات أو إشكالات حتى في باب المرأة، في باب حجية السنة. ولذلك الموقع صار مقسما كما يلي: أول ما تدخل الموقع سؤالك في أي باب؟ في قسم وجود الله وكماله، وفي قسم النبوة، وفي قسم المرأة وقضاياها، وفي قسم الحدود والأحكام الشرعية، وفي قسم العلم والدين، والحمد لله رب العالمين، حتى كان في قسم لقضية يعني خلينا نقول من يشتبه عليهم الشبهات بالوساوس، لأنه أحيانا يجيك كثير ناس عندهم وساوس عقدية معينة أو شيء يظن أنها شبهات وهي ليست شبهات. وفي ذلك الموقع جرت آلاف الحوارات خلال السنوات الماضية، آلاف إن لم تكن عشرات آلاف الحوارات، وكلها بدون يعني خلينا نقول استعراض، يعني صحيح الحمد لله كانت تنشر أحيانا بعض الإحصاءات وكذا، وأحيانا ننشر أشياء مبشرة، انه والله واحد رجع الى الاسلام وواحد كذا الى اخره. لكن في الاخير الهدف الاساسي من صناعه المحاور اللي كان الفكره ايجاد منصه يكون فيها 20 او 30 محاور ويناقشوا الشباب يستقبلوا اسئلتهم في هذا الباب بفضل الله تحققت. ولكن كونها تحققت هذا لا يقلل من قيمة الثمرة الأخرى والتي قد تكون أكبر منها، وهي أن عددا كبيرا من الحريصين من الشباب من الجنسين حصلوا على قضية مادة أو المواد اللي في تعزيز اليقين والثوابت، وصار في يعني كما قلت حالة من الشعور الإيماني الجميل الذي يتحقق عبر زيادة اليقين، وعبروا عنه كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعني إدراك هذا المعنى أنه تعزيز اليقين وأنه في شريحة كبيرة ليس لديها شبهات ولا يراد أن تكون هي المحاورة للرد على الشبهات، وإنما فقط تأخذ يعني خلينا نقول هذه المقررات ليزداد إيمانها ويقينها وليكون لديها وقاية ومناعة، جعلت البرنامج يتطور بشكل أكبر. الهدف الآن صار واضحا والثمرة صارت واضحة، فتطور البرنامج بشكل جيد بفضل الله سبحانه وتعالى، فصار في قسم تعزيز اليقين، وبعدين ممكن تتخرج منه وحده وخلاص ما تأخذ أصلا شيء في الرد على الشبهات، بعدين صار في قسم الرد على الشبهات، بعدين صار في قسم البرنامج التخصصي. وهذا الكلام كلها عنها يطول، ليس الآن هذا يعني خلينا نقول مقام الحديث عنها بشكل تفصيلي. هذه التجربة لعدة سنوات مثل ما كان التواصل بالرقم اللي قلت لكم رقم الواتساب اللي أخذنا فيه سنة كاملة مع الأسئلة، هذا الآن التواصل مع الطلاب عبر البرامج العلمية الإلكترونية جعل هناك بالنسبة لي أنا جعل يعني اكتسبت من خلاله حالة من مزيد من الوعي، مزيد من الوعي باحتياجات الشباب، مزيد من الوعي بجوانب النقص التي تشغل أو التي الموجودة عند الشباب المهتمين. فهناك جوانب نقص، والله إحنا إنشأنا صناعة المحاور لكن صناعة المحاور ما يعطي كل شيء، صناعة المحاور يعني يقدم أساس تعزيز اليقين والوقاية من الشبهات. فصار فيه تفكير في إيش فيه احتياجات أخرى تغطى ببرامج أخرى. أنت طبعا لما تقول صناعة المحاور ما صناعة المحاور ما تقدر تحط فيه خلنا نقول لك مثلا الفقه مثلا. طيب والله في كثير من الشباب هذول المهتمين أخذوا هذا الجانب في تعزيز اليقين لكنهم يريدون أيضا جوانب أخرى، أو أنت تلاحظ أنه هناك نقص في جوانب أخرى، حتى هناك نقص في قضية مثلا التزكية الإيمانية، في نقص في مثلا خلينا نقول مثلا في التفسير، في الجانب الفكري. ومن هنا بدأ التفكير الجاد في إنشاء برنامج يكون أكثر شمولية وأطول زمنا. يعني برنامج صناعة المحاور تكلم عن 10 أشهر تقريبا مع التخصص طبعا يطول أكثر. فإحنا صار في تفكير في برنامج أكثر شمولية، أكثر تغطية للاحتياج، وأطول زمنا، بحيث أنه الذي يتخرج من البرنامج بإذن الله تعالى يتخرج وقد نضج في العلوم الشرعية، وقد أيضا أخذ ثقافة إسلامية شمولية تشمل التاريخ والفكر والتزكية والسيرة والأدب وما إلى ذلك. ومن هنا يعني جاءت فكرة برنامج البناء المنهجي الذي أيضا الإنسان لا يفتأ يعني يشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه في أن وفق لإطلاق هذا البرنامج. هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى كان زادا لكثير من الشباب المتعطشين لتعلم دينهم ولإيجاد يعني خلينا نقول مساحة حقيقية يستمد الإنسان منها يعني خلينا نقول كثيرا مما يحتاجه كزاد في الواقع. الحمد لله رب العالمين، نحن الآن على وشك إطلاق الدفعة الرابعة من صناعة المحاور، إذن نحن نتكلم عن السنة الرابعة أو بداية السنة الرابعة من الدفعة الرابعة من بناء المنهجي. فإحنا نتكلم الآن عن 3 سنوات تقريبا تمت من برنامج البناء المنهجي منذ إطلاقه. كل سنة نطلق دفعة، و الحمد لله رب العالمين. يعني البناء المنهجي، من دخل صناعة المحاور ثم دخل البناء المنهجي سيجد أن هناك تكاملا مهما جدا، وأن البناء المنهجي يعطي شمولية أكبر بكثير مما تعطي صناعة المحاور. طبعا الحديث عن البناء المنهجي وعن طريقته وآليته وتفاصيله هذا يعني كثير جدا، وإحنا يعني الآن مقبلين على الدفعة الرابعة، وإن شاء الله يعني طلاب البناء المنهجي وطالبات البناء المنهجي يعني أكيد أنهم راح يتحدثون الفترة الجاية عن تجاربهم في هذا البرنامج، وعن تجاربهم في هذا البرنامج، وعن مدى يعني استفادتهم، وينقلون الرسالة كما يعني يحصل في كل سنة، ينقلون يعني خلينا نقول هم ما استفادوه. ويعني الحمد لله رب العالمين، يعني ما نلمسه من تعبيرات الطلاب، وحتى حين يلتقي الإنسان يعني خلينا نقول في أرض الواقع بكثير من طلاب البناء المنهجي، يعني يدرك ويتمسك أكثر بأهمية هذا البرنامج وأهمية استمراره. وهذه يعني خلينا نقول لما تقرأ في عيون الشباب وتسمع من تعبيراتهم مدى الحرص الشديد والتمسك الشديد في أن يكمل، وإنه هو يعني يا أخي شيء واحد فقط، لما يقول لك واحد يقول لك أنا تغيرت علاقتي بالله سبحانه وتعالى، ولم يقول لك أنا يا أخي والله صرت أشعر بحلاوة الإيمان، ولم يقول لك هذه النافذة اللي أتغذى منها في عالم أو في جو. لأنه البرنامج يعني في ناس مقيمين في أوروبا، في ناس مقيمين في شرق العالم، في أحيانا البيئة المحيطة لا يكون فيها مثل هذه النوافذ. ويعني هذا كمان يعني مهم جدا أن يدرك، لأن البعض ينظر للبرامج هذه ويقيمها من جهة المنطقة التي يعيش فيها مثلا، فيقول لك أنا والله منطقتي مثلا يعني الحمد لله فيها دروس وما يحتاج شيء، يعني ليش أنت تعمل برنامج مثلا؟ إيه إحنا أبناء أمة إسلامية، يعني أبناء أمة إسلامية، الإنسان إذا استطاع أن ينفع المسلمين في كل مكان ينفع، وهذا أصلا واجب، يعني واجب على الإنسان القادر المستطيع أن ينفع إخوانه المسلمين في كل مكان. والعجيب انه يعني احيانا لما يسجل في بناء منهج احيانا يجي ناس من مناطق نائيه جدا، والله تقول هذول اظن ما عندهم يعني دروس ولا عندهم اي، فالواحد يفرح بصراحه انه السيره النبويه تصل الى الافاق، التفسير القران، تعلم علوم الدين، الوعي بالواقع، الفهم المهددات الفكريه إلى آخره من هذه القضايا اللي الحمد لله تدرس خلال هذه السنوات في البناء المنهجي. فهذه كلها حقيقة أمور تدعو الإنسان أن يعني خلنا نقول يتشبث أكثر بالاستمرار في هذه البرامج والاستمرار في العطاء فيها. طبعا يعني خلنا نقول خلاص من نافذة البناء المنهجي ومن الملاحظة بدأ الإنسان يلاحظ أنه والله في مجال معين تم دراسته في البناء المنهجي ولكنه لم يعطى حقه، فيحتاج إلى برنامج مستقل. في جانب معين في إشكالات كثيرة ولا يوجد برنامج يوفيها، والله من هنا نشأت مثلا فكرة برنامج البناء الفكري. البناء الفكري أطلقناه في بداية هذه السنة، الآن له 10 أشهر، بداية السنة الميلادية له 10 أشهر، وهو يعني متخصص في هذا المجال. طيب والله هذه المحتويات بهذه الشمولية الفكرية ليست موجودة في البناء المنهجي ولا موجودة في صناعة المحاور، ولا تستطيع أن تضعها بهذه الشمولية في واحد من البرنامجين، لأنه ستنقضي الأعوام وأنت في مجال واحد، بينما فكرة البرنامج البناء المنهجي الشمولية وليست تخصصية. وهكذا يعني بعد ذلك، يعني هو قبله من حيث الزمن اللي هو أكاديمية الحديث الإلكترونية، بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه تم تخريج 2 من أكاديمية الحديث الإلكترونية، ونحن الآن في 3. أكاديمية الحديث الإلكترونية يدرس فيها خلال 2 علوم الحديث والسنة، و يعني خلينا نقول يتم خلينا نقول المرور فيها على بعض القضايا المتعلقة بحجية السنة وتثبيتها، خاصة في هذه الدفعة 3 الحالية. يعني تم خلينا نقول تطوير المناهج بحيث أنه سيكون هناك مرحلة كاملة لحجية السنة، فيجمع الطالب بين الحديث اللي هو الأسانيد والمصطلحات الحديثية والعلل وبين حجية السنة، وهذا المطلوب أنه يكون هناك دمج بين العلم الشرعي الأساسي وبين مثبتاته ومقومات صموده ومواجهته لما يضاده في الواقع. ما يصلح آلاف مؤلفة تدرس علوم الحديث وبعدين إذا جاءت حجية السنة واحد يفتح فاه حائرا ما يعرف إيش يسوي، ولا يعني أصول دينية مثلا ممكن يعني كثير يتخرج منها وما هو عارف إيش يعمل وإيش يسوي في أمام مواجهة إلحاد أو كذا. فلا بد أن يكون هناك ربط بين هذه العلوم الشرعية في أساسها وبين ما يضادها في الواقع، بحيث أنه يتهيئ الطالب. مثلا أنت عندك موضوع القراءة الحداثية للنص الشرعي والعبث في تفسير النصوص وما إلى ذلك، هذا من أقرب التخصصات له أصول الفقه. المفترض أن الأصولي الجيد يستطيع أن يدخل في هذه المجالات ويناقش فيها ويثبت يعني الثوابت الشرعية فيها، ولكن مع الأسف يعني الكثير إما ليس لديه القدرة أو ليس لديه الوعي أصلا بهذه المشكلات الموجودة في الواقع. ولذلك من الثمرات أصلا في هذه البرامج العلمية الإلكترونية أنها تفتح نافذة على التحديات الموجودة في الواقع، مما يعني خلينا نقول يعين طالب العلم على أن يمد الحبال الحقيقية بين علمه وتخصصه وبين يعني خلينا نقول ما يضاده من الإشكالات. وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني برنامج على إثر برنامج، شيء منها تخصصي في مجال معين وشيء منها شمولي مثل البناء المنهجي. وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه يعني حالة الاستفادة كبيرة حين ترى الملهيات الكثيرة التي تحيط بالشباب، وحين ترى فتن الشهوات الكثيرة المحيطة بالشباب، ثم تجد حالة الإقبال ويعني وكأن الإنسان يفر من كثير من الأمور المحيطة به من التحديات إلى التشبث بمعين يعني معين يغذيه في ثباته في تدينه في استقامته. فليست القضية ترى هي أنه يعني المبالغة في تضخيم يعني خلينا نقول مخاطر معينة أو القول إنه هناك بعبع الإلحاد ومدري إيش، أبدا ليست القضية هكذا. القضية هي أن الملهيات المحيطة بالشباب كثيرة جدا، وأن الاحتياج إلى معين ما صافي يتغذى الإنسان منه في تعلم علوم الإسلام وفي ما يحببه في هذا الدين وفيما يذكره بأنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يفتح له النوافذ إلى سير العلماء والمصلحين والأئمة ويعلمه ويعرفه بعلومهم، وفيما يفتح له نافذة في رقائق القرآن وتفسيره وكذلك. هذه بفضل الله سبحانه وتعالى هي محتويات برنامج البناء المنهجي، هي محتويات في مثلا أكاديمية الحديث في جانب السنة وما يتعلق بها إلى آخره من الحمد لله النوافذ التي يعني خلينا نقول ترفض هذا المعنى. والحمد لله التاج الذي يعني خلينا نقول وضع على هذه البرامج كان بالاهتمام بالجيل الصاعد عبر أكاديمية الجيل، وهذه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لو أحدثكم حتى أبو عمر الآن رفع يده الأستاذ سامر له لقاءات مع طلاب أكاديمية الجيل الصاعد في مقدار انتقال الشباب الجيل الصغار، أتكلم عن أعمار يعني 17 15 13 12، في الانتقال من حالة التفاهة المحيطة. شكاوى الآباء والأمهات كثيرة، شكاوى الآباء والأمهات كثيرة جدا إنه أبنائي غير مهتمين، أبنائي لا مسؤولين، أبنائي طول عمر طول اليوم على الألعاب الإلكترونية كذا كذا إلى آخره. ثم تجد التعبيرات في الأخير كيف إنه حصلت حالة الاهتمام وحالة الانتقال من التفاهة. والحمد لله أنا يعني بنفسي يعني خلينا نقول خاصة في الطلاب الموجودين على أرض الواقع، حتى موجودة في قناتي في اليوتيوب ممكن مقابل مع ثلاثة اللي ممكن رب بعضكم شاهدها، واحد من هؤلاء كان يقول أنا في بعض الأيام كنت ألعب 8 ساعات في اليوم، في بعض الأيام ممكن أيام إجازات أو شيء. طيب الآن كم تلعب؟ قال لك أبدا، يعني في وقت المقابلة أظن قال ساعة في الشهر مع أصحابي، الآن طبعا الآن أبدا. طيب ليش؟ في أحد قال لك عيب لا تلعب أنت مدري إيش، روح ذاكر، روح اقرأ، روح لا لا أبدا أبدا، وإنما في وجود المزاحمة الشريفة، المزاحمة الشريفة حين يا جماعة والله هذا اللي يحتاجه أبناءنا، هذا اللي يحتاجه أبناءنا. أبناءنا ما يمشي معاهم فكرة إنه يا اللي ما تستحي على وجهك، يا اللي ما تفهم، أنا كم مرة أقول لك لا تمسك الجوال، كم مرة أقول لك روح ذاكر، ولا روح ليش ما تصلي يا ولدي فقط. تمام، التأديب مهم حين يكون في مكانه الصحيح، وحين تؤدي الدور الذي قبل التأديب وهو التوجيه والتعليم والإرشاد برفق. أما تيجي دورك الوحيد أنك البعبع حق البيت اللي كل ما هذا مستعجل، يعني ما عندك وقت كذا تتربع شوية وتتكلم وتربي، ما في غير إلطع بالعقال. لما تأتي مثل أكاديمية الجيل الصاعد تأتي هذه قضية المزاحمة، قضية المزاحمة، فتجد تتفاجأ والله الشباب فيهم خير كبير، الجيل الصاعد فيهم خير كبير جدا جدا جدا، تتفاجأ انه بالفعل معادن ثمينة جدا احيطت بالغبار من حولها بسبب هذه التفاهات المحيطة بهم. طيب انت ما تقدر تعلم كل يعني اعداد كبيرة وانت وهم امامك، فبفضل الله سبحانه وتعالى جاءت فكرة أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية، والحمد لله رب العالمين، يعني نحمد الله ونشكره ونثني عليه سبحانه وتعالى أن سهل لنا هذه الأكاديمية. وكما قلت لكم والله لو رأيتم وسمعتم كلام الفتيان في خروجهم من حالة التفاهة ومن حالة اللا معنى ومن حالة اللا هدف إلى حالة الاستقامة وحالة الاهتمام بدينهم وصلاح أخلاقهم وسلوكهم، وأن يشعروا بأخوتهم الإسلامية وإنه يعني بمن حولهم ويسعى لأنه يكون نافعا لي، هذه يعني حقيقة من أكبر الثمرات اللي نسعى إلى تحقيقها من خلال البرامج العلمية الإلكترونية. وبفضل الله سبحانه وتعالى تحققت بدرجة كبيرة جدا جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه باختصار شديد شديد جدا جدا جدا قصة البرامج العلمية الإلكترونية. لم أتناول إلا بعض الجوانب فيها، بقيت جوانب كثيرة يمكن أن تتناول، المناهج على تفصيلها، قضية التعامل مع الطلاب، قضية يعني خلينا نقول الأمور الإدارية والفنية والإجرائية، ويعني أمور كثيرة يمكن الحديث عنها، لكن أكتفي بهذا القدر. وممكن الأستاذ سامر يعني إذا كان عنده شيء يحب أن يشارك فيه في هذا المعنى، والله يعطيكم العافية جميعا. حياكم الله شيخنا، الله يجزيك الخير يا رب ويكتب أجرك ويبارك فيك. يعني كانت رحلة مدتها 10 سنوات مكثفة في ساعة، فالله يعين. هو الحقيقة في تعليق لربما يعقب سؤال حتى غير بعيدة عن الأكاديمية، يعني ولا يهونوا جماعة الأكاديمية على عيننا وراسنا، لكن نفرد لهم مساحة أخرى. الحقيقة أنا من بين كل البرامج العلمية اللي تشرف عليها شيخنا الله يجزيك الخير، لعل البناء المنهجي يعني له مكانة خاصة، ولعله يحمل بصمة أيضا خاصة، ابتداء من طبيعته وفكرته، مرورا بطبيعة المشاركين والمنتمين إلى هذه البرامج، ثم المعنى الكبير الذي يساهم هذا البرنامج في نشره. احنا الآن ما عم يعني في البناء المنهجي لا نتكلم عن مجرد منصة دعوية تنشر مواد عامة عن الإسلام ومحبة الله سبحانه وتعالى و التدين والسلوك وما إلى ذلك، هذا موجود بالطبع، ولكن إحنا الآن نتكلم عن برنامج علمي جاد يمر فيه الشاب، تمر فيه الشابة، يمر فيه بل حتى الكهول الآباء، الأمهات. في بعض الحالات نحن نتكلم عن عوائل بأكملها تدخل في هذه البرامج، طلاب جامعات يمرون على العلوم الشرعية، العلوم الشرعية التراثية التي لربما إلى فترة قريبة بعض هؤلاء كان لا يجرؤ حتى أن يفكر أنه بإمكانه أن يدرس هذه الأشياء. يعني كانت القضية أنه هذه العلوم الشرعية يدرسها الشيخ أو يدرسها من يتخصص بتخصص الشريعة في الجامعات. طب أنا طالب طب في الجامعة، أنا أدرس هندسة في الجامعة، أنا أم، أنا أب، لكن تجد أنه يدخل يمر على هذه العلوم الشرعية يتعلمها. فأنا يعني أنا بالنسبة لي هذا المعنى، خصوصا تقريب العلوم الشرعية التراثية المعروفة، علم الحديث، العقيدة، الفقه، أصول الفقه، تقريب هذه العلوم من عموم المسلمين، وليس فقط مجرد المعرفة العامة، وإنما يصل فيها إلى بناء قد نقول أنه محكم إلى حد ما. هذا معنى جليل بحد ذاته. فهذا هي الملاحظة الأبرز لربما عندي في قضية البناء المنهجي. السؤال اللي بدي أسأله أنه يعني كيف، أو مو كيف، لأنه هذه ربما هي في بركة طبعا في الموضوع وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ولكن هل هذا المعنى كان مستهدف ابتداء في في في ذلك شيخ أحمد؟ يعني هل قصدت أنك توجد برنامج لمن يريد أن يتخصص في العلوم الشرعية، ولا برنامج في العلوم الشرعية لعموم الناس، لعموم المسلمين من يهمه تعلم أمور دينية؟ ما أدري لو كان السؤال واضح، ولكن أتمنى إني حاولت إني أوضح. قلبت بودكاست أفق يا أبو عمر. الله يفتح عليك يا أبو عمر. هو الفكرة اللي أنا يعني خلينا نقول الواحد بيوصل لها هي إنه يكون في كل الخيارات بالنسبة لمختلف الأصناف. واحد يبغى يدرس العلم الشرعي بطريقة مكثفة، يعني خلينا نقول يصير فيها بدراسة تفصيلية يتاح. واحد يبغى يعني خلينا نقول البدايات، وهذا أيضا نحاول أن يكون متاح. أما بالنسبة للبناء المنهجي فنعم، أنا قصدت إلى هذا، قصدت يكون هناك دراسة للعلوم الشرعية الإسلامية التراثية، وأيضا مراعاة للتنوع الذي أشرت إليه قبل قليل. فإحنا عندنا يعني خيار المذاهب الأربعة، إنه الطالب يختار خلينا نقول واحد من المذاهب الفقهية الأربعة المعروفة عند المسلمين. وحقيقة هذه قضية مهمة جدا، إنه كثير مثل ما تفضلت من الشباب ما يعرف كيف يطلب العلم الشرعي. وطيب يا أخي، هو ما دخل قسم شريعة، هو مثل ما ذكرت في الطب ولا في الهندسة ولا هو في أعمال حرة ولا، طيب واحد يا أخي تخرج من 15 سنة وعنده أوقات فارغة ويتمنى إنه ما هو عارف كيف. يا أخي واحد عايش في أوروبا ما حوله لا دروس ولا شيء، إنه الواحد يوجد فرص ويستغل نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، سواء فيما يتعلمه هو أو حتى في إيجاد الوسائل للوصول إلى الناس، هذه نعمة كبيرة. فهي مقصودة نعم أن يكون هناك إتاحة فرصة للدراسة الشرعية خلينا نقول المتعمقة في خلينا نقول في المناهج التراثية الإسلامية، ولكن بعدم الاكتفاء بها. يعني ما يصير في مجرد إنه هذه العلوم الشرعية الأساسية الستة، وإنما أيضا يكون معها يعني خلينا نقول الثقافة الإسلامية والتاريخية الأدبية الفكرية وما إلى ذلك. الله يجزيكم خير شيخنا. ماتون أبو عبد الله، بس خليني كمان نقطة أخرى لعله هي أيضا، خلينا نقول هي ماركة مسجلة وبصمة موجودة في جميع البرامج ولها أهميتها أعتقد وثقلها أيضا. قضية أن يعني المتتبع سواء لطرح الشيخ العام أو سواء للبرامج الإلكترونية اللي تم ذكرها، يجد أن هناك مركزية حاضرة دائما، ألا وهي قضية التزكية والإيمان وعلاقة العلم بالتزكية والإيمان. وأن هذا العلم دائما تقال هذه الجملة، أن هذا العلم ليس غاية بحد ذاته، وإنما هو وسيلة إلى غاية أعظم منها وأعلى منها، لا وهي رضا الله سبحانه وتعالى، ثم تحقيق الإيمان في النفس والصلاح الذاتي الذي يتعدى بعد ذلك إن شاء الله لكي يكون صلاح، يعني إصلاح متعدي. أيضا هذه الفكرة شيخنا لو ممكن نعلق عليها يعني بدقائق سريعة، قضية ربط هذا العلم بالإيمان والتزكية والتأكيد عليه في هذه البرامج كقيمة حاكمة وموجهة لجميع هذه البرامج. والله الواحد يحاول يعني في هذه البرامج وفي غيرها يحاول قدر المستطاع أنه يضع يعني الهدي النبوي أمام عينيه. يعني الإنسان، أنا بالنسبة لي أنا مؤمن إيمانا تاما أن البركة، كل البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السيرة النبوية فيها من الكنوز العظيمة في بيان الطريق الصحيحة في التعلم، والطريق الصحيحة في بناء المسلم، والطريق الصحيحة فيما ينبغي أن يملأ الإنسان به حياته، والطريق الصحيحة فيما يوصل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. الإسلام لم يكن يوما مجرد معلومات تعطى للإنسان ثم يكون مثله مثل إبليس الذي يعرف كثيرا من هذه المعلومات. وإبليس يؤمن بلقاء الله واليوم الآخر، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، ويعني يعرف كل هذه التفاصيل، ولكنه في نار جهنم. الإسلام ليس يعني معلومات يأخذها الإنسان ويحفظها ثم يختبر فيها. يجب أن يكون هناك قلب يحمله هذا الإنسان، فيجعل هذه المعلومات التي يتلقاها معلومات تدخل في مكان يحس بها ويشعر بها، ومن ثم يعمل على ضوئها. وهذه المعلومات أساسها ولبها هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك هذا الإحساس القلبي لا يتأتى إلا بالتزكية، وهذا الذي يجعلني دائما أركز على قضية التزكية والناحية الإيمانية. وهذا إذا رجعت إلى كتاب الله ستجد أن من أهم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم التي عملها في حياته هي تزكية أصحابه، وهذا مكرر في كتاب الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وأيضا هذا في سورة الجمعة كذلك، وكذلك في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. وهذا يعني عجيب أنه هذه من العناوين الكبرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تجد بعض طلاب العلم أو كثير من طلاب العلم يسير في طريق البناء العلمي والشرعي ولا يهتم بهذا المعنى ولا يهتم بهذا الملف، ولذلك نجد الآثار السلبية الكبيرة، قسوة القلب، وطالب علم قد تجد طالب علم منحرف، وقد تجد طالب علم كذا، وقد تجد قسوة القلب. هذه مما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، وحذر المؤمنين أن يشابهوهم في ذلك، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيعني هذا المعنى المؤسس من كتاب الله ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تعلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين قال: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. وحديث جندب رضي الله تعالى عنه قال: كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. وهذا واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي يعني هذا هو العلم الصحيح اللي يعني يكون مصحوبا بالتزكية. فهذا هو السبب، يعني الاقتداء بمدرسة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وفي التعليم. طب عمر خلصت ولا كمان بتسأل؟ احنا دقيقتين ونختم. طب شيخنا بس في مشروع العمر يقول نسينا الشيخ. لا لا ما نسينا، لكن الكلام عن كل البرامج يطول صراحة، من المقام ما يسع، يعني ليس المقام هنا للحديث عن كل برنامج وتفاصيل كل برنامج، وإنما الفكرة في قصة نشأة البرامج. يعني مشروع عمر التفصيل فيه يحتاج كلام طويل، وكلام طويل وكذلك غيره. الآن فقط هي الفكرة، يعني كيف التسلسل الذي أدى إلى نشأة هذه البرامج. ويعني إن شاء الله ما مضى الحمد لله، يعني الشرح إن شاء الله يكون واضحا في كيف وصلنا إلى قضية هذه البرامج، وإيش أهم النتائج والآثار، وإيش اللي ولد أصلا يعني خلينا نقول تشقيق هذه البرامج من برنامج إلى آخر. طيب فتوح تفضل، عليك شنو؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كان عندي تعقيبين قالهم الأستاذ أحمد سامر. الأول إن يعني أنا أقل مني أكون أحد طلاب البرامج، لكن يعني اشتركت في بعضها وتابعت يعني أغلب محتواها، فأرى إن من منن الله عز وجل على طلاب هذه البرامج هي النزعة التزكوية الموجودة فيها، أو يعني الحالة الإيمانية المتلبسة بها، ليست يعني مجرد معلومات جامدة. واللي جرب الدراسة في الجامعة الشرعية أو حتى في أماكن أخرى يعلم قد إيه هذا الأمر مفقود يعني. فأشعر إن هذه يعني نعمة كبيرة جدا وقد أشير إليها يعني. الأمر الآخر اللي كنت حابب أضيفه وأنا لمسته على المستوى الشخصي، إن الإنسان ممكن، وهو برضه أشير إليه من قليل، الإنسان ممكن يكون في مجال بعيد شوية عن العلم الشرعي بوصفه طالب علم بهذا الاعتبار يعني، أو بوصفه فقيه مثلا أو مفتي، ومع ذلك فالبرامج هذه تعمل له تكسير واسع للتخصص الذي يعني يتخصص فيه. وأنا أتكلم هنا من خبرة عملية، فأنا أدرس أصلا حاجة بيسموها دراسات ثقافية، دي اسم الجامعة اللي أنا فيها، العنوان بتاعها يعني. ومع ذلك كنت التحقت من فترة بأكاديمية الحديث، وإن كان أصلا كان لي الحمد لله اطلاع شوية على الحديث، لكن هي الأكاديمية فيها بعد شوية تطبيقي يعني. فأنا وجدت يعني ثمرة واسعة جدا، خليني أقول في تشكيل يعني زاوية النظر للمواد اللي بندرسها اللي هي تماما بعيدة عن الحديث. فأحيانا مثلا أقرأ شيء في التاريخ فأكتب جنبه تطبيق منهج القرائن مثلا يعني. طبعا هي ممكن سابقا تستخدم ألفاظ تانية، لكن أقصد إن العلم نفسه أصبح متعدي، مجرد يعني مجرد الـ يعني علم الحديث نفسه أو تخصص الأكاديمية نفسها أو كده. أو مثلا تقرأ في كتاب مثلا يعني وليكن بعيد شوية حتى لو هو تراثي، زي مثلا يعني، لأن ده بحكي من تجربة شخصية، زي الفهرست مثلا للنديم. فتجد مثلا إحالة معينة، فتكتب مثلا محتاج تتبع يعني طرق هذا النقل مثلا، أو تشوف حاله أو كده. فاللي عاوز أقوله إن البرامج وهذه يعني للطلاب، بحكم إني يعني أحد الطلاب، أو حتى لا أصلح لهذا لأني لم أشترك في أغلب البرامج، لكن هذه فائدة كبيرة. الإنسان لو هو ما كانش هيبقى طالب علم بالمعنى الواسع يعني أو الدقيق، ومفتي مثلا أو شيخ، هذه المعاني الكبيرة العظمى اللي هي أصلا غاية العلم، فعلى الأقل يحاول إنه يوظف دوت في معارفه اللي هو بيتعلمها، سواء في العلوم الحياتية أو العلوم الإنسانية، حتى لو حد بعض الناس مثلا في كليات علم النفس أو غيرها من الكليات. وما يظنش أبدا إن المعارف ديت مقتصرة على طلاب العلم، بالعكس يعني الشريعة للمسلمين كلهم يعني. والحمد لله أن الله عز وجل يعني لم يجعل دينه كهنوتا يعني. فكل معلومة الإنسان يعني يتعلمها ويذاكرها كويس ويحاول يطبقها سيجد ثمرتها يعني، وإن كان هو صاحب عقل نير فسيجد تطبيقها لاحقا ونفع المسلمين بها يعني. فهذه يعني فائدة، حتى الإنسان ما يقولش طب أنا خلاص مش هبقى شيخ في يوم من الأيام، طب إيه اللي يخليني أتعلم؟ لا يعني، ده هيفيدك سواء في المجال العلمي اللي أنت فيه، أو حتى هيفيدك في رفع الجهل عن نفسك، طبعا هذا تعلمه جيدا أو يعلمه أغلب من في هذه البرامج، ونفع كذلك يعني الآخرين من حولك، الآن ممكن الأصدقاء لاحقا ممكن يكون الأهل، وجزاكم الله خيرا. الله يجزيك الخير، والله مشاركة جميلة جدا وملاحظتان مهمتان. بالفعل يعني، وهذا أشرت له في الحديث، أنه يعني العلوم الشرعية لا ينبغي أنه نغلق الباب على من لم يدرس العلوم الشرعية في الجامعات الشرعية، خلاص أنه راحت عليك الفرصة. لا، يمكن أن تدرس، يمكن أن تتعلم، ويمكن أن تتفقه في دينك. ما نقول لك أنك أنت مثل ما ذكرت يعني ما أنك راح تصير مفتي ولا شيخ الإسلام، لا، لكن تتعلم أمورا من الدين، تتعلم أمورا من العقيدة والفقه والتزكية والسلوك وما إلى ذلك. وختاما يعني، نحمد الله سبحانه وتعالى دائما، ونحمده سبحانه وتعالى في كل حين، نحمده ونثني عليه الخير كله، ونعترف ونقر ونبوء إليه سبحانه وتعالى بأن الفضل له وحده ومنه وحده. ويعني نسعد بهذا الحمد، ويعني قلوبنا كلها اعتراف حقيقي بأن الفضل لله، وأن التوفيق منه سبحانه وتعالى، وأن ما تحقق من الثمرات هو أكبر من أن يعني خلينا نقول من الجهد، وأكبر من الإمكانات البسيطة واليسيرة. لكن يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى القبول، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فالحمد لله الذي يسر بداية هذه البرامج، والحمد لله الذي أعان على الاستمرار فيها، والحمد لله الذي وفق للثمرات التي رأيناها، والحمد لله الذي أبقى العزائم في القلوب لمزيد من البذل ومزيد من النفع ومزيد من العطاء بإذنه تعالى وفضله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه. أذكر الجميع في الختام بأن المساحة مسجلة لمن أحب أن يشارك هذا التسجيل مع من أراد ممن فاته هذا البث المباشر. نلتقيكم بإذن الله تعالى في مساحات أخرى وفي لقاءات أخرى، ونسأل الله العفو والعافية والمغفرة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.